ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم مشيئة الله عز وجل نفتتح الأدب بباب مهم جدا بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبروا معي هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم ابن التيهان أو التيهان: هل لك خادم؟ فقال له: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. إذا أتانا سبي، عبيد يعني، فأتنا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين من السبي ليس لهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: اختر منهما. قالوا: اتنين من السبي. فجاء أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اختر منهما واحد. فقال: يا رسول الله، اختر لي أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. قال: واستوصي به خيرا. فجاء أبو الهيثم بالخادم إلى امرأته، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعتقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ خذ هذا وإيه؟ واستوصي به خيرا. أوصاه بهذا الخادم خيرا. فلما ذهب أبو الهيثم وهو في حاجة للخادم إلى امرأته، فقالت امرأته لما ذكر لها ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنك لست ببالغ وصيته، يعني مش هتقدر تطبق اللي هو قاله لك أن تستوصي به خيرا، إنك لست ببالغ وصيته إلا إذا أعتقته. لو أنت أعتقته يبقى ده أفضل شيء استوصيت به، إلا إذا أعتقته. فأعتق. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، خليفة في الأرض يعني على الناس، إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. وبطانة إيه؟ لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. الحديث، الحديث ده يا إخوة ورد عند الإمام الترمذي وغيره بسياق أطول من هذا، لقصة الحديث ده. أولا أبو الهيثم بن التيهان هذا صحابي أنصاري، وكان رجلا غنيا، عنده حائط، حائط يعني حديقة بها ماء عذب. أنتم عارفين الماء العذب في الجزيرة نادر، بها ماء عذب وبها أشجار ونخيل فيه تمر طيب، وعنده كثير من الشاء الغنم، رجل يعني غني من الصحابة. فعند الإمام الترمذي، الإمام البخاري اختصر الحديث، ليه؟ لأنه أراد أن يأتي بموطن الشاهد فقط، وهو قوله المستشار إيه؟ مؤتمن. لكن سياق الحديث بوب له الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب أيضا، يعني ما كانوا عليه من الفقر وقلة ذي اليد. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، مشى في الشارع، فإذا بأبي بكر يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، خرجت لأرى وجهك، خرجت لأرى وجهك ولأسلم عليه. فإذا بعمر رضي الله عنه يخرج، فلقي عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: والله يا رسول الله، ما أخرجني إلا بعض الجوع، جعان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخرجني هذا. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما خرج من شدة الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بنا لأبي الهيثم ابن التيهان، هيا بنا نذهب لهذا الرجل لعلنا نجد عنده شيئا نأكله. فذهبوا جميعا إلى أبي الهيثم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده، فقال لصاحبته يعني لزوجته: أين أبو الهيثم؟ قالت: يا رسول الله، خرج يستعذب لنا الماء، يعني يجيب ماء عذب. قال: فإذا بأبي الهيثم قد أتى مباشرة. فلما رأى أبو الهيثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكرم أضيافا مني. ده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم وخيار وأصحابه. فقال: ما أحد أكرم أضيافا مني. قال: فترك الماء وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو انتقيت أنت لنا، يعني جاءه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسموه إيسا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بها كاملة، فقال: لو انتقيت لنا. قال: تخيروا منها ما شئتم يا رسول الله، من رطبها وبسرها. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل صاحباه وشرب من الماء العذب، ثم قام ليذبح لهما، يعني ده كده بين يديه الطعام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يذبح شاة لها لبن، يعني بتضر لبن، يعني قال له ما تكلفش نفسك. فذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا الهيثم هل لكما خادم؟ يعني شايف أن أنتم لكم مال تحتاجون إلى خادم. قال لا يا رسول الله، فسقي الحديث. دي سبب ورود الحديث. المستفاد من الحديث، لما جاء السبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي الهيثم اختر واحدا منهما، عندك اثنين، قال اختر لي أنت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن مش خائن خادع، لا، ربما بعض الناس إذا قلت له، إذا ذهبت إلى بائع لتشتري شيئا وقلت له اختر لي، ده انت كلفت مسؤولية عظيمة، اختر لي، وجب عليك حينئذ أن تختار له أفضل شيء تراه، ولا يجوز لك حينئذ أن تختار له شيئا سيئا. ليه؟ لأنه أمنك هذه المسؤولية، صرت الآن مسؤول مستشار، فمؤتمن، هذه أمانة، فإن لم تؤدها كنت خائنا. انتبه، شو لك يلا ومش عارف حاجة فرصة. بعض البائعين تذهب إليه تقول له طب والله أنا مش عارف الجيد من الأقل جودة، فهل اخترت لي بس كده؟ ده أنا اختار لك أفضل حاجة ويوم ما عبي لك. ده لو بائع يعني مثلا خضار أو فاكهة أو غير ذلك، تروح البيت فتجد من تقاه لك هو أفسد شيء، هو ما صدق، هذا خائن، هذا خائن. واحد جاي قال لك أنا عايز غرفة، غرفة نوم، قلت له طب نقي، اختار لك واحدة من الموجود عندي، قال لك والله اختار لي أنت والبس فرصة. إذن هو لا يستطيع التمييز، ما يقدرش يميز. طب ما نختار له ايه؟ حاجة من اللي ميتة عندي مشيها وخلاص. أنت بهذا خائن، فإن المستشارة مؤتمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حملتني مسؤولية، خذ هذا. بعد ما قال له المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته إيه؟ يصلي، فإني رأيته يصلي، ما قالوش فإني رأيته مفتول العضلات، فإني رأيته قوي هيعرف يشتغل معاك، لا، بل اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أصلحهما. اختار ليه؟ الأصلح. إذن ينبغي لك أن تنتبه لهذا الأمر. واحد جاي يقول لك مثلا والله فلان وفلان تقدم ليخطب ابنتي، فما رأيك اختر لي انظر إلى أصلحهما ومعه ما يقيم به أسرته، مش مجرد الصلاح بس، خلي بالك يقيم إيه؟ الأسرة، إن هذا يدخل في الصلاح. افرض أنهم يعني ده متقارب مع ده، وأحدهما أغنى من الآخر وأكثر منه مالا، والثاني أكثر منه صلاحا، هتختار مين؟ الأصلح. اختار مين؟ الأصلح. فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الاختيار، دايما تختار إيه؟ الأصلح. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة، جاء معاوية رضي الله عنه وآخر لامرأة يخطباها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وأبو الجهم. جاء معاوية وهو ابن أبي سفيان وأبو الجهم ليخطب تلك المرأة، فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، يعني تقدم لي لسه ما اخترتش، ده كلمني وده كلمني. فكأنها قالت يا رسول الله اختر لي. فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الاثنين صالحين، الاثنين ايه؟ صالحين، يبقى هننظر لحاجات أخرى. فقال لها صلى الله عليه وسلم، أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، عنده شدة بيضرب، ضراب للنساء، وقيل أنه كثير الأسفار، لكن الرواية اللي فيها ضرب للنساء يعني تبين لنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، دايما إيه؟ بيأدب بالضرب. ضراب للنساء، ده مدح، ده مدح ذم صح؟ لو كان مدحا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الإعراض عنه، هو بيذكر لها إن ده في عيب، عيبه أنه ضراب للنساء، ها؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا. ولما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت بعض النسوة لعائشة رضي الله عنها وقد ضربن من أزواجهن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه قد جاءتني بعض النسوة وقد ضربن من أزواجهن، وما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، لأنه قال إيه؟ خيركم وأنا خيركم لأهلي، فنفى الخيرية عن هؤلاء الرجال لأنهم قد تجاوزوا الحد. التأديب وارد، لكن التأديب بأدب، لا تتجاوز الحد، لا تتجاوز الحد. وآخر شيء تفكر فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال واضربوهن، آخر حاجة خالص، آخر حاجة تفكر فيه الضرب غير المبرح. فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له، أتتجوز واحد لا مال له، يعني لا يستطيع أن ينفق عليك. أما معاوية فصعلوق لا مال له، والصعلوق هو الذي ليس له مال، خلي بالك، فصعلوق لا مال له. أبو الجهم له مال لكنه لا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء، سيبك من ده ومن ده، أنكحي أسامة. فاختار لها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الأصلح. خدت بالك من كيفية الانتقاء؟ إذا تنتقي هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. يبقى إذا وضعت أنت في موضع الاستشارة وجب عليك وجوباً، لأنه لما قال مؤتمن علمنا أن من لم يختار الأحسن فهو خائن، خائن، لو ما اخترتش الأفضل تبقى خائن، خلاص يا أخوانا. فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بعد كده، ذهب الرجل بالخادم الذي هو في حاجة إليه إلى امرأته الصالحة. عرفنا منين ان هي صالحه؟ من اللي هيجي لامراته الصالحه. فحكى لها ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها له خادما وقال استوص به خيرا. دي فيها وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان تحت يده خادما، من باب اولى من كان تحت يده عاملا، عامل يعمل عنده. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستوصي به خيرا. الفقيه قالت له إيه؟ ما أنت ببالغ وصيته، مش هتقدر توصل للخيرية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء واحد هو أفضل خير تقدمه لهذا الخادم، هو العتق. إنك ما أنت ببالغ وصيته حتى تعتقه، قل هو لوجه الله عز وجل واتركه. كأن رجل فكر ووجد الأمر كذلك فأعتقه، فأعتقه. ذهب أبو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. دائما رئيس، مسؤول كبير في العمل، أي إنسان له مكانة ويقوم على أمور الناس له بطانتان: بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة سوء لا تألوه خبالا، ما تسكتش أبدا إلا حتى تفسده، كل فساد لابد أن تفعله. ده موجود، تلاقي المعلمين الكبار وبطانة السوء وأصحاب المصالح والانتهازات، هؤلاء يعني يلتفون حول كل مسؤول. الشياطين، ها؟ هؤلاء الشياطين أصحاب المنافع الخاصة يلتفون حول هذا المسؤول. يبقى في بطانة أمرك بالمعروف تأخذ بيدك إلى الله، في بطانة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيقول الكلام ده؟ قال أهل العلم كأنه يشير إلى أبي الهيثم أن امرأتك من البطانة هي الصالحة، امرأتك دي بقى من البطانة. وخلي بالك من هذا التعبير بطانة، ها؟ البطانة دي يعني اللي هي اللي جوه، اللي هي بتكون ملصقة. بطانة يعني ايه؟ ملصقة في الإنسان، تمام؟ فالزوجة أقرب شيء لزوجها، والبطانة هي أقرب شيء للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم كرشي وعيبتي، الناس دثار والأنصار شعار. يعني إيه شعار؟ الشعار هو الثوب الملاصق للبدن، والدثار الثوب اللي فوقه. الشعار هو الثوب الايه؟ الملاصق للبدن. كأنه بيقول للأنصار: الناس أبعد شوية عني، وانتم أقرب الناس مني، انتم ملاصقين لي على طول، كالثياب الملاصقة للبدن. فكذلك البطانة ملاصقة لك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن امرأته امرأة صالحة. ليه؟ أمرته بمعروف، أمرته بمعروف. يبقى الآن انتهينا من المستشار مؤتمن. الباب الذي بعده أيضا باب المشورة، وذكر قول الله جل وعلا، أثر ابن عباس رضي الله عنه ذكر قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فأمر الله عز وجل نبيه أن يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر. باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. أهو باب، مع إن لو ما جاش الباب ده إحنا مش محتاجينه، صح؟ لأن قوله المستشار مؤتمن بمفهوم المخالفة، ها؟ أنه من لم يشر على أخيه بخير فهو خائن، فهو إيه؟ خائن. فمفهوم الحديث يدل على ذلك، منطوق الحديث يدل على ما ذكرنا، ومفهوم الحديث يدل على ذلك. هذا الحديث الذي سأذكره ضعفه بعض العلماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الجزء ده متفق على صحته. قال ومن استشار ومن استشاره أخوه المسلم ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. فقد إيه؟ خانه. قال ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. مسؤولية والله يا إخوة عظيم. قال ومن أفتى فتيا بغير ثبت مش متثبت فيها فإثمه من أفتاه. اللي أفتاه طبعا هو اللي يتحمل إيه؟ الإثم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه كما ورد في الصحيحين وغيرهما كان أحيانا يسأل فيقول لا أدري. ابن عمر فجاءه رجل قال يا ابن عمر أسألك فتقول لا أدري لا أدري؟ قال نعم أقول لك لا أدري. يا هذا أتريد أن تجعل ظهورنا جسرا لجهنم؟ بقول لك لا أدري لأنني لا أعرف. أتريد أن تجعل ظهورنا جسرا لجهنم؟ يعني أنت تعبر عليه وإحنا نقع ونعذب في جهنم لأن الإثم على مين؟ من أفتى صح؟ الله أكبر الله أكبر. مصيبة والله يا إخوة. أمر عظيم أمر عظيم جدا أن يستفتى المفتي فيفتي بهواه أو بهوى غيره. يفتي لهواه ما يوافق هواه أو لهوى غيره كرئيس مثلا أو وزير أو غير ذلك. هو يحمله على أن يفتي بما يرضيه هو لا ما يرضي الله لا ما يرضي الله. أمر عظيم لا ينبغي أبدا على المفتي أن يخالف ضميره ولا على القاضي أن يخالف ضميره فإنه سيقف بين يدي الملك جل في علاه يوم القيامة وهو الذي سيعذب في نار جهنم بما أفتى وأضل الناس. لكن طبعا بعض الناس يقول لك يسأل واحد عن فتوى بعض الأهل العلم فيفتيه ما تعجبوش. يسأل فلان مش عجباه هو عايز ايه؟ يريد فتوى توافق هواه. يقول له والله يسأل انت عايز فتوى محترمة روح في المكان الفلاني روح ايه المكان الفلاني او اذهب الى فلان هو ده الرجل السهل صاحب الفتاوى الوسطية فيذهب اليه فيفتيه بما يوافق هواه. ده ألقاها في رقبة عالم هو العالم. إذا أفتى بما يخالف الحق هيتعذب هيتعذب ما فيش فيها كلام. لكن المستفتي ناجٍ مهش ناجٍ في هذه الحالة. أما أن يكون في ريب يعني هو شاكك بس ده أمر ثاني. لكن يقعد يدور حتى يجد من يحلل له الحرام أو من يفتيه على هواه هذا محرم. ولذلك ممكن أنت تلاقي بعض الناس أحياناً يجي واحد يسألك في قضية مسألة معينة لك والله أنا سألت فلان وسألت فلان وسألت فلان طب وبعدين يقول لك إيه كلهم إلا حرام ما ينفعش. الله طب أنت جيت تسألني ليه؟ لماذا تسأل؟ هو يريد أن يصل إلى شيء في نفسه إلى هوى في نفسه وهكذا حتى يصل. ليه مثلا واحد طلق امرأته ثلاثا يروح لبعض العلماء خلاص حرمت عليك طب اعمل ايه؟ روح المكان الفلاني يروح المكان الفلاني انت عملت ايه؟ والله الطلقة الاولانية قلت كذا لا دي برة مش محسوبة. ها الطلقة الثانية قلت فيها كذا ولا دي محسوبة طب كفايه عليك طلقه واحده بس، يبقى لسه لك اثنين، يلا توكل على الله. وبعضهم يستفتى في فتوى مثلا في مسائل الطلاق، يقول له لك ايه، حط في الصندوق ده كذا، يلا توكل على الله روح لمراتك. والله هذا يحدث، ما هذا، اعوذ بالله، ما هذا، يبيعون دنياهم بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال الحسن البصري: ولقد أدركناهم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. قال الحسن البصري: ولقد أدركناهم. شفت أناس من هؤلاء؟ ولقد أدركناهم، أحدهم يذهب بدرهم ويأتي بدرهم، درهم يوديه ودرهم إيه؟ يأتي به. الله المستعان. يبقى عندنا المهم في هذا الحديث: ومن استشاره أخوه المسلم. هذا قيد غير مقصود، لأن غير المسلم لو استشارك في أمر من الأمور يجب عليك أيضا أن تنصحه. يعني لو لك جار كافر مثلا، جار نصراني، استشارك في أمر مصلحة كلام من أمور الدنيا، استشارك، هل يجوز لك أن تخونه؟ لا لا. المقصود يعني قوله: ومن استشاره أخوه المسلم، هذا قيد غير مقصود في الحديث، لكن من باب التغليب، غالبا المسلم إلا يستشيره أخو المسلم، هذا هو المقصود. طيب، باب التحاب بين الناس، ونختم بالباب ده. باب التحاب بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا. الرواية دي كده. في رواية تانية: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا إيه؟ أفشوا السلام بينكم. الوان عندنا قال: وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة أو البغضة، فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، لكنها تحلق الدين. لا أقول لكم تحلق الشعر، لكنها تحلق الدين. فعلا والله، فعلا، ما انتشرت العداوة والبغضاء بين مجتمع إلا أفسدت. ليه؟ العداوة والبغضاء تحملك على فعل كل منكر. انت بتفكر ازاي تأذيه، بتفكر ازاي تضره، كل منكر. البغضاء تحملك على كل منكر وقبيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلق ايه؟ تحلق الدين. يا سلام، تحلقه. شوف التعبير ده بالحلق، الحلق الإزالة تماما. اللهم ارحم المحلقين، صح؟ المحلقين اللي هم ايه؟ بيحلقوا بالموس شعرهم في الحج. اللهم ارحم الايه؟ المحلقين، محلقين ومقصرين لا تخافون. يبقى الحلق المبالغة، انك تحلق بالموس لا تترك شيئا. يعني البغضاء تحلق الدين، تجذ الدين جذا. الله أكبر. لأنها توصل المرء عياذا بالله إلى هذا الأمر، يفضل قلبه منشغل بإيذاء أخيه، قلبه مشغول بفلان ومشغول بفلان، ويعد لفلانة شيئا يؤذيه به، وهكذا البغضاء إذا دخلت البغضاء بين المجتمع فكك وانهار المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فكر فيه لإقامة الدولة، عشان يقيم الدولة، بل أول شيء فكر فيه لإقامة مجتمع إسلامي المؤاخاة. المؤاخاة دي ليه؟ عشان يحصل إيه؟ حب، يحصل إيه؟ ود، ود. عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول حاجة، أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقول: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال: فلما سمعته ورأيت وجهه علمت أنه ليس بكذاب. مفيش واحد يدعو إلى تلك المحاسن والمكارم من الأخلاق أبداً هيكون رجل سوء، مش ممكن. الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة لهم إيه؟ أيها الناس إيه؟ أفشوا، أفشوا السلام. وها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا. ما فيش كافر هيدخل الجنة ولا تسلموا حتى إيه؟ حتى تحابوا. فالحب سبب في الإسلام، وإفشاء السلام سبب في الحب. سبب فيه؟ في الحب. مجرد بس انك تقول السلام عليكم، تعرف انت ما تكون واقف كده حتى متضايق، واحد السلام عليكم، تحس في قلبك كده ايه؟ بمودة ومحبة له. كل ما يمر عليك السلام عليكم ورحمة الله، طبعا الأكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل ده هيجي معانا إن شاء الله، أبواب السلام والمصافحة وغير ذلك بإذن الله عز وجل. إذن ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط المحبة بإيه؟ بإفشاء السلام، تمام، والإسلام بالمحبة، والإسلام بالمحبة. حديث عظيم جدا إخوة الكرام، فعلينا ألا نغفل عن إفشاء السلام، فإن هذا يؤدي إلى تآلف القلوب وإلى المحبة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل باب الألفة، باب الجاي تاع الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ فيه باب الألفة. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب لك. هذا سيأتي.